مناسب لأن شيخ الإسلام يعني ذكره ضمن كتابه الوصف لله. نتوقف إن شاء الله تعالى هنا، وبقي لنا مجلس واحد إن شاء الله تعالى نختم به نهاية الشرح المبارك للعقيدة الواسطية يعني غدا إن شاء الله. فغدا إن شاء الله سيكون هو آخر مجلس للتعليق على شرح العقيدة الواسطية. أقول بسمتين أصلي وأصلي وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.